واستمد لسنته الى وجود العقل. فالنصر ان شاء الله تعالى شرحه بسبب جانبين القرآني رحمه الله تعالى. وعلى ما وقفنا على الموضوع ان شاء الله. الجهل والسلف في النار. هي بتحريك النساء بالتكلم بالقرآن، وأما الجهل فأن يسمع نفسه ويعيده إن كان وحده. صفة صلاة المرأة، والمرأة دون الرجل في الجهل وهي في هيئة الصلاة مثله، غير أنها تنقم ولا تخلق قدوما ولا عبديها، وتكون منقمة منزوية في جلوسها وسجودها وأمنها كله. الجهل والإسلام في النبات، ثم يصلي السبع والوتر جهرا. وكذلك يستحب في نوافل الليل إزهار، وفي نوافل النهار إسرار، وإن جعل النهار في تنفذه كذلك واسعا. السبع والوتر وما يقرأ فيهما، وأقل السبع الأعشار، ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، ويتشهد ويسلم، ثم يسلم اليسرى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين، وإن زاد من الأشفاع جعل آخر ذلك الوتر. قيام الليل وعدد ركعاته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 12 ركعة، ثم يوتر بواحدة وقيل 10 ركعات، ثم يوتر بواحدة. وأفضل الليل آخره في الصيام، فمن أخر تنفله ووتره إلى آخره فذلك أفضل، إلا من الغالب عليه أن لا يرتدي فليقدم وتره على ما يريد من النوافل أول الليل، ثم إن شاء إذا استيقظ في آخره تنفل ما شاء منها مثنى ولا يعيد الوتر. قضاء الليل. ومن غلبته عيناه عن حزبه فله أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الإصفار، ثم يوتر ويصلي الصبح ولا يقضي الوتر من ذكره إلا بعد أن صلى الصبح. تحية المسجد. ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إن كان وقت يجوز فيه الوقوع. ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه لذلك ركعة الفجر، وإن ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاختلف فيه، فقيل يركع وقيل لا يركع، ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعة الفجر إلى طلوع الشمس. طيب يقع عليكم أول ما بدأ يكتب قبل قليل، ثم كل فقرة عامة. الجهل والإسرار في النوافل، ثم يصلي الشفع والوتر. صفة الإسرار والجهل في صفة الإسرار والجهر في القراءة، والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن، وأما الجهر فأن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده. طيب هنا نحن شرحنا هذا، لكن نسأل سؤالين: ما هو أدنى السر وأعلى للرجل، وما هو أدنى الجهر وأعلاه للرجل؟ أدنى السر للرجل أن يحرك شفتيه ولسانه وعلاه يسمع نفسه ولا يسمع غيره ولا يسمع غيره حتى يحترز من يسمع غيره. وأدنى الجهر أن يسمع نفسه ولا يريه، وأعلاه لا حد له. هذا من حيث صفة الجهر، ولكن من حيث السنة أعلاه قلنا يتوسط فيه، ولأن الحديث عمر وأبي بكر. هذه صفة صلاة المرأة. صفة صلاة المرأة، والمرأة دون الرجل في الجاري وهي في هيئة الصلاة مثله، غير أنها تنضم ولا تخرج فخذيها ولا عضديها، وتكون منضمة منزوية في جلوسها وسجودها وأمرها كله. نفس السؤال بالنسبة للمرأة، ما هو أدنى السر وأعلى السر بالنسبة للمرأة، وما هو أدنى الجهر وأعلى الجهر بالنسبة للمرأة؟ كيف لا ثم شيء كيف لكن مش كيف تختلف على رجل في الجهر. نعم كيف تختلف على رجل عن الرجل في الجهر؟ في السر هما سواء، هذا صح. في الجهر كيف؟ الجهر أن تفاهم المرأة إن كان هناك رجال غير محارم فيجب عليها أن تسر وإن كان وإن لم يكن هناك رجال غير محارم فهنا ترفع صوتها إلى من يليها أو على شرط أن لا يخرج صوتها من المحارم. طيب إن كان ثم من يسمعها من الأجانب. طيب ما هو حد الجهل بالنسبة للمرأة؟ أنت قلت تسر يعني هل يجوز لها في الصلاة الجهرية أن تحرك لسانها وشفتيها فقط؟ حد الجهل في وجود رجال من غير المحارم اسمها كنا لفظا بالنسبة للمرأة قلنا جهرها أعلاه وحدها سواء وهو تسمع نفسها. طيب هذا فيما يخص ما أفهمناه في الدرس الماضي. نبدأ اليوم في فقرات التالية: الجهر والإسرار في النوافل، ثم يصلي الشفع والوتر جهرا، وكذلك يستحب في نوافل الليل الإجهار، وفي نوافل النهار الإسرار، وإن جهر في النهار في تنفله فذلك واسعه. طيب هنا يتحدث عن الجهر والإسرار في النوافل. الغالب على نافلة النهار أن تكون جهرية، والغالب على نافلة الليل أن تكون أو العكس، الغالب على نافلة النهار أن تكون سرية، والغالب على نافلة الليل أن تكون جهرية. قال ثم يصلي الشفع والوتر جهرا، يقال الوتر ويقال الوتر كلاهما يصح، والشفع بمعنى الزوج يعني اثنان، الشفع يعني تكون صلاته مشفوعة أي تكون ركعتين، تكون مثنى مثنى، وسنأتي إن شاء الله تعالى بيان معنى الشفع. أولا من حيث اللغة قلنا هي تدل على اثنين، وأصل هذا أن الرجل إذا أراد أن يطلب من أحد من الناس، يكون هذا رجل ذا جاه أو ذا سطوة أو ذا قوة، فإنه يستشفع بأحد الناس حتى يشفع له عند هذا الرجل، فيبحث عن غيره فيصيران اثنين، يكون هو والذي يشفع له. من هنا أتى الشفع وتوجه كون الشفع زوجا، هذا يقول. ثانيا أصل مسألة الشفع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، لذلك كان الأصل في صلاة الليل أن تكون شفعا ثم وترا، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت، أو في رواية: وإن خشي الصبح فليوتر بواحدة توتر له ما قد صلى. فصلاة الليل هكذا تكون مثنى مثنى مثنى مثنى مثنى، ثم يوتر بصلاة فردية، سواء كانت هذه ركعة واحدة أم كانت ثلاثة أم كانت خمسة أم كانت سبعة أم كانت غير ذلك. هذه مسألة أخرى. اشتهر عندنا في هذا الزمان أن الناس يصلون بعد صلاة العشاء صلتين مباشرة، يسمون هاتين الصلاتين صلاة الشفع وصلاة الوتر. ليس عندنا في الشرع صلاة تسمى صلاة الشفع بهذا المعنى، هم يقولون وكأنما عندنا في الشرع صلاة تسمى صلاة الشفع تسمى هكذا، وتكون مباشرة بعد صلاة العشاء، وتكون ركعتين فقط، ويتلوها الوتر مباشرة هكذا على الصفة التي يفعلها الناس. لا، المقصود بصلاة الشفع صلاة الليل كله التي تكون قبل الوتر، واضح، التي تكون مثنى مثنى، هذه صلاة الشفع. ليس المقصود صلاة الشفع الركعتان اللتان يصليهما أكثر من الناس في هذا الزمان معيد صلاة العشاء في المسجد والأصل أن تصلى الأصل في صلاة النافلة أن تكون بالبيت، الأصل في النافلة أن تكون بالبيت كما أن الأصل في الفرائض أن تكون بالمسجد. قال ثم يصلي الشفعة والوتر جهرا، وهذه السنة لأن السنة كما ذكرنا في صلاة الليل في نافلة الليل أن تكون جهرية، وكذلك في الفرائض فصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر هذه كلها تقع في الليل وهي كلها جهرية، وصلاة الفجر لا تقع في الليل ولكنها تصل أو هي موصولة بالليل، وعين الفجر بقليل يصلي صلاة الفجر فهي موصولة بالليل. وكذلك يستحب في نوافل الليل الإجهار، وفي نوافل النهار الإسرار، وإن جهر في النهار في تنفله فذلك واسع، ومشهور المالكية أنه يكون مكروها، وواسع لا تبطل به الصلاة ولكنه يكون حينئذ مكروها، وإن جهر لغاية حتى مثلا يطرد الوساوس عن نفسه أو يستحضر معاني الآيات لشيء من هذا أو لعلة أخرى فإن شاء الله عندها تزول الكراهة، عندها تزول الكراهة. قال الشفع والوتر وما يقرأ فيهما، وأقل الشفع ركعتان، ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، ويتشهد ويسلم ثم يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين، وإن زاد من الأشفاع جعل آخر ذلك الوتر. طيب هنا قال والشفع والوتر وما يقرأ فيهما، وأقل الشفع ركعتان، أقل الشفع أي أقل صلاة الليل أن تكون شفعا أي تكون زوجا أي تكون مثنى هذه ركعتان، ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، ويتشهد ويسلم ثم يصلي الوتر ركعتان يقرأ فيها بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين وإن زاد من الأشفاع جعل آخر ذلك الوتر. هذه بعض المسائل. إن افتتن بركعتين فرسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى الوتر مجزأة بحيث صلى ركعتين وركعة، صلى ركعتين وركعة، ولم يثبت عنه أبدا أنه صلى الوتر ركعة واحدة، فنثبت عنه أبدا أنه صلى صلاة الليل كلها ركعة واحدة، يعني فتن الوتر غير جهة. فإن اختصر لا بالتسليم، هذه السورة في ذكرها لا بالتسليم، قولنا أنه صلى صلاة الليل ركعة واحدة يجب أن يكون له شفع، الأولى في صلاة الشفع ركعتين المقصود بالشفع هنا ركعتان اللتان تسبقان الوتر، هذه في المذهب فيها قول، قول بأنها شرط كمال بأن صلاة الليل تكمل بهاتين الركعتين، فإن اقتصر على ركعة واحدة التي هي الوتر أجزأه ذلك، لكن ينقص ذلك من أجله. وإن وثمة قول آخر وهو قول أشهر من المالكية لأصحاب مالك رحمه الله تعالى أن هذين ركعتين الشفع شرط صحة لقيامه، فإن لم يصلي ركعتي الشفع لم تصح صلاة البدر عنده، فيجب عليه بعد أن صلى البدر واحد يصلي الشفع ركعتين ثم يصلي البدر مرة أخرى، والمشهور هذا الأول أنه شرط كمال. بس الثاني إن اقتصر على ركعتين وهو الذي أدنى درجات الفضل التي ذكرناها، إن صلى ركعتين ثم زال بعد الوتر يعني تكون ثلاثة، فيسن له أن يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية يقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقول هو الله أحد، هذه الرواية ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في الثالثة يقرأ يقول هذه رواية أخرى، كلاهما ثابت وكلاهما ثابت، وثبت أيضا أنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الوتر أو وصل الشفع بالوتر لأنه صلاها ثلاث ركعات متصلة بغير سلام بين ركعتين وركعة، وصلى فيهما بهذه الصورة أيضا بقول يا أيها النبي سبع اسم ربك الأعلى ثم قل يا أيها الكافرون ثم قل الله أحد، واضح هذه الرسالة إن شاء الله. وإن زاد من الأشياء جعل الآخر ذلك الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم آخر صلاة المغرب، فتكون الأشياء التي جمع شافعي الأشياء هنا المقصود جمع شافعي. هذه صلاة الليل مثلا هذه تكون قبل أن يتكلم في وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 12 ركعة ثم يوتر بواحدة، وقيل 10 ركعات ثم يوتر بواحدة. وكلاهما ثلاث، وكلاهما ثلاث، بمعنى أنه صلى 13 ركعة وصلى 11 ركعة، كلاهما ثلاث. وثبت من طريق عائشة رضي الله عنها، وثبت من طريق ابن عباس رضي الله عنه، وكلاهما ثابت من طريق عائشة. يعني عائشة رضي الله عنها رواية 13 ركعة، ورضت رواية 13 ركعة. وهنا اختلف أهل العلم بقول عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة فقط، فبعضهم قصر صلاة الليل على 11 ركعة، وبعضهم قال لا يجوز أن يأتي بأقل من ذلك ولكن لا يتجاوز 11 ركعة، وبعضهم حمل ذلك على غالب فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصح، لأن ثبت عندنا أن ابن عباس تجاوز في حديثه 13 ركعة، وثبت كذلك أن الصحابة في قيام الليل تراويح صلوا أكثر من ذلك، صلوا أكثر من ذلك. وأشار بيان علة ذلك أن الناس تعبوا من طول الوقوف فجزموا صاروا يصلون 23 ركعة وروي أكثر من ذلك، والذي كان عليه عدد أهل المدينة أكثر من ذلك، حتى أنه مشهور الملكين ليس 23 بل أكثر من يتم 40، وهذا كله بحسب طاقة الناس بحسب احتمال الناس. فنقول في ساعة، والضابط في ذلك كله والحديث الأعلى فيه صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشيت الفجر فأوتر بالعيلة توتر لك وقد صليت، فهذا النص. والأكمل أن 11 ركعة أو 13 ركعة ضابط. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 12 ركعة ثم يوتر بواحدة، وقيل 10 ركعات ثم يوتر بواحدة، والأول 11 ركعة هذه في أو 13 ركعة هذه مقال مسلم، والذي التي رواها مالك رحمه الله، والثانية عند مسلم كلاهما من طريق عائشة رضي الله عنها. وأفضل الليل آخره في القيام، فمن أخر تنفله ووتره إلى آخره فذلك أفضل، إلا من الغالب عليه أن لا ينتبه فلا يقدم فليقدم وتره مع ما يريد من النوافل أول الليل، ثم إن شاء إذا استيقظ في آخره تنفل ما شاء منها مثنى مثنى ولا يعيد الوتر. هنا مثلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاه في الليل وترا، هل يعني ذلك انه لا يجوز الصلاه بعد الوتر مطلقا ام لا؟ هنا اختلف اهل العلم، وفي هذا ايضا مسائل اخرى. الاولى ان الافضل في صلاه الليل ان تكون في اخر الليل في جوف الليل، اختلف هل الافضل ثلث الليل الاخير ام وسط الليل، هذا اختلف فيه. وفي قول الله سبحانه وتعالى تجاهد ابنكم عن مضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال تارك ركعتين في جوف الليل، في جوف الليل يعني هو صدره، جوف الليل هو صدره. فمن هذا فضل كثير من اهل العلم الصلاه في جوف الليل الذي هو وسط الليل، يعني تكون ان يكون في الليل في جوف الليل. واخرون قالوا الافضل ان يؤخرها الى ثلث الاخير من الليل، لما؟ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يجري في الثلث الاخير من الليل، في سمع الدنيا فيقول هل من مستغفر فاغفر له، هل من داعي فاستجيب له، وهكذا. فقالوا هذه ساعه استجابه، وهذه هذا هو الزمان الذي ينزل فيه عمر سبحانه وتعالى. والاكمل في ذلك ان شيخ تخديرها الساعة الأخيرة قبل أذان الفجر. ثلث الأخير الذي تحسن من المغرب إلى الظهر في الصلاة الصادق وتقسم الوقت على ثلاثة. الثلث الأخير الذي يبدأ في الوقت الثلاثة. يعني مثلا الآن المغرب يكون أمامه على الساعة الخامسة وعشر دقائق أو 12 دقيقة بحسب المغرب. والعشاء أيضا يكون مع الساعة السابعة إلى 10 دقائق أو أقل من ذلك من خوار إلا ربع ساعة. الساعة السابعة إلى ربع الفجر يكون مع الساعة السادسة إلا ثلاث دقائق من ذلك. فنقول الساعة السادسة نقول الساعة الخامسة بينهما هذه 13 ساعة تقسم على ثلاثة تكون أربع ساعات وشيء أربع ساعات أربع ساعات وشيء دقيقة. هذه أربع ساعات وشيء غير قبل الساعة السادسة تكون مع الساعة الثانية إلا عشرين دقيقة. الا يبدا الصلاة افضل وقت الصلاة ان شاء الله يبدا في التخييم. الافضل ان تصيب الفضيله لانه في جوف الليل فيكون افضل في تكون صلاة افضل اذا كانت في اول الثلث الاخير لانك تكون اقرب من جوف الليل. اما في الثلث الاخير فتكون ابعد او في اخر الثلث الاخير تكون ابعد من جوف الليل. ثم يوجب بعيدة أخيرا لأخنا أفضل الليل أخيره في القيام فمن أخر تنفذه وترا إلى آخر ذلك فذلك أفضل. إلا وهذه خلطها خطر خلط إلا من الغالب إلا من هي الغالب عليه هذا استثنى الغالب عليه أنه لا يستيقظ يعني ينسى أن يقوم أو يأتي من جميع الأسباب فلا يستيقظ قيام الليل. هذا الأفضل له أن يقدم قيام الليل قبل أول ثم يوتر حتى يأتي بالوتر ثم ينام. فإن كتب الله له أن يستيقظ فيجوز له بعدها أن يأتي بصلاة مثنى مثنى ولا يكرر الوتر ولا يكرر أن يبتدئ بالوتر الأول. لا يطراني في ليلة لا يطراني في ليلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال شيخ مشكولة من الغالب مشكولة من الغالب من الغالب إلا من الغالب وانت خلقت قبل قليل الا من الغالب سمحت اي نعم الصحيح هو الا من الغالب عليه الا يتبع فيقدر متره مع ما يريد ان يوفي اول ثم عشاء يستيقظ في اخره تنفذ العشاء منها مثلا مثلا ولا يعيد ولا يعيد قضاء الوردي ومن غلبته عيناه عن حزبه فله ان يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر واول الاسفار ثم يوتر ويصلي الصبح ولا يقضي الوتر من ذكره بعد ان صلى الصبح. طيب هنا مساله قالوا الذي يستيقظ ويتذكر انه لم يصلي الوتر هذا في نزول من البيتين فهذا ماذا يصنع؟ يبدا يصلي فان لم يكن له وقت يتم فيه قيام الليل قبل طلوع الفجر ماذا يفعل؟ يتم بعد صلاه الصبح والاسفار بين صلاة الصبح والإسفار. الإسفار من سفر يسفر وهو الكشف عن الشيء من قال مرة سفرت عن وجهها أي كشفت عن وجهها قال مرة سفيرة أي كشفة عن وجهها والمفضل عن كشفة يفعل ولكن الأكثر عن كشف الوجه السفر هو هذا. وقال هذا القول إنما سمي السفر سفرا لأن الغالب على المسافر أنه يدخل أو يخرج من بلده مع الإسراء. العرب العالم كانوا لا يسافرون بالليل كانوا يسافرون بالصباح بالنهار فإذا جاء الليل أراحوا راحلتهم واستقروا إلى اليوم الذي يليه فكانوا يخرجون مع هذا الوقت كانوا يخرجون مع الإسراء لذلك سمي سفرا. الإسراء يعني إذا خرجت في طريق الناس تستطيع أن تميز بين وجوه الناس تقول هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان حتى يكشف عنك الغطاء الذي كان سببه الليل. فهذا يسمى الإسراء. فيجوز لك أن تأتي بيدك الذي كنت تصليه إليه يعني هذا نوع يكون هذا الحكم لمن لم كنت يعني الإنسان الذي لم يتعود قيام الليل فاستيقظ وطلع الفجر او كان ولم يستطع ان يصلي في الليل هذا لا يحضر الى سبيل الصلاة. هذا خاص بمن تعود بمكانه كان ولد كان ورث في الليل. ثم ياتي بهذا الولد ما لم تسر يعني حتى قبل وقت الصلاه. وجاء ايضا لغيرها ما لم يصلي فجر ما لم يصلي قولان في مذهب المالكيه. ثم يوتر ويصلي واول الصلاه ثم يوتر ويصلي الصبح ولا يقبل الوتر من ذكره بعد ان صلى الصبح. هذا قول اخر قول بانه لا يقضي بصلاه الصبح لا يقضي قول بانه يجوز له ان يقضي بعد الصبح الى ان يكون عندنا الاسلام. هذه مساله الوتر الوتر تجدون في بعض افكار العلماء حتى الملكيه ويقولون من يقول بانه واجب ولا يقصدون بذلك وجوب السنن يقصدون بذلك وجوب السنن. وقد ذكرت لكم ان الملكيه له مصطلحات في المسنونات يقولون هذا السنه غالبا دون تفضيل ويقولون هذا واجب. إذا كانت السنة مؤكدة جدا يسمونها بواجب وبعضهم سمى الذي قد ذكر من هذه بواجب فهو نقضي هذا في قول ابن رحمه. ثم قال سعيد بن زيد ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إن كان وقت يجوز فيه الركوع. ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزاه لذلك ركعة الفجر وإن ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاختلف فيه فقيل يركع وقيل لا يركع. ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعة الفجر إلى طلوع الشمس. صلى الله عليه وسلم وإذا أصبح تحية المسجد في حاله كثيرة فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي لله ركعتين. وعلى هذا اختلف العلم في حكم الصلاة التي تسمى بتحية المسجد. فمنهم من قال هي واجبة لما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس قبلها. هذه أولى. وقول آخر لأنها مستحبة لما للحديث الأخرى التي فيها أن الواجبات إنما هي خمس صلوات خمس صلوات في يوم لا تجب عليه في آخر الحديث تفتح على به صدقة. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا الحديث هو يعني الصالح للحديث الآخر فلا يجلس حتى يصلي إلى ركعتين يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. هذه مسألة. المسألة الثانية هذه تهتمونها صلاة هذه الركعتان اللتان يجب على او يستحب لداخل المسجد ان يصليهما ليستا مقصوده لذاتهما. هذه الصلاه ليست مقصوده لذاتها يعني ليس المقصود تصلي ركعتين المقصود ان تحيي المسجد بغيرها. والدليل على ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم الجمعه ماذا يفعل؟ يدخل مباشره ويصعد بالمنبر ويلقي الخطبه ثم يصلي هذه أولى. فهو لم يأتي بالركعتين وإنما أتى بالصلاة التي قام مقامها وأتى بالخطبة التي قامت مقامها. وكذلك من يدخل الحرم السنة له أن يقوم بالبيت فهذا يقوم مقام ركعتين بما فيه من تعظيم في هذا المقام. وعلى هذا يترتب أن من دخل المسجد قام صلاة الظهر أو بعد الأداء من الظهر فصلى ركعتين نوى بهما أنه حي تحية المسجد وكذلك أنهما من صلاته الراتبة. كل صلاة راتبة مثلا 12 ركعة في يوم وليلة هذه السنة الراتبة فإنه يزيل ذلك لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها. يعني صليتها نفلا أو حتى دخلت المسجد ولك صلاة تريد أن تقضيها فصليتها أي تجزمك عن تحية المسجد. وهذا يرجع إلى مسألة أخرى أصلى المصلي هنا وهي أن الداخل بعد أداء الفجر دخل المسجد فأراد أن يصلي سنة الفجر يعني ركعتين سنة الفجر ركعة الفجر خير من الدنيا ولا فيها هاتين ركعتين فإنه يجزئ أن يصلي ركعتي الفجر بنية ركعتي الفجر وتكون وتقوم هاتين ركعتين مقام تحية المسجد. ما معنى المقصود بذلك؟ يعني ليس المقصود هو ركعتان تسميان بتحية المسجد، يعني إن وجد أي شيء آخر فالمقصود هو أن تحيي المسجد، تحييه بصلاة أجزاءك، تحييه ذلك في بيت الله المحرم بالطواف أجزاءك، لكن هذا هو الثالث، لكن سنة آخر يدخل يقول وحيي المسجد بالجواز القرآن، لا، شاء وقت التحية وقت دخول المسجد وقت تحريم هذا ما يخص ذكره فيما يخص صلاة الفجر ركعتي الفجر اللتان هما سنة هذه يقول فإن دخل المسجد ولم يصلي ركعتي الفجر يركع هكذا قال يركع يصلي يركع قصده في المسجد هنا يصلي فإن دخل المسجد وقد صلى ركعتي الفجر السنة هل يركع ولا لا غيره في ذلك خلاف غيره في ذلك خلاف ومشهور ماذا لو لا يركع وثم قول عند المالكية وقول ابن مالجون انه يركع يصلي تحية المسجد يصلي لكن مشهور ماذا منه المالكية انه يصلي تحية المسجد لماذا قبل ان يركع قبل ان يركع على أنه يختار مثل القيروان أن يختار اسمه لا يختار الرفوع لا أفهم قصة لا أفهم الجملة التي تريد أن تعلق عليها ثم السبيل لا طبعا في عبدة ثم السبيل فقيل يركع وقيل لا يركع فقدم الرفوع على الصلاة على عدم الصلاة فهذا يدل على أنه يختار هو المؤلف أنه الأرقوع أولى أي نعم الأرقوع لأن شيء فيه من خيار وهذا الضرب على صنيع صنفي وإذا قد قدم الأرقوع فإنه يقدم على عدم الأرقوع ومما يعرف لأن العدم يكون أوضح وهذا يذكر حتى في سيد القيرواني أنه يأتي لقول الذي يختاره فيقول فمن هذا الكلام وقيل فالصيغة قيل ورؤية وكذا تكون صيغة تمييز يعني تكون مغيرة الصيغة وسميها بالنحو أو مما لم يسمى تعيينه فهذه يعني يدل على أنه لا إخلاق كان هذا قول الذي فهو الشيء ثم قال من دخل المسجد ولم يركع الفجر اجزأه بذلك ركعة الفجر يعني اجزأه عن تحية المسجد وقد ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاخذله به لقيل يركع وقيل لا يركع مشهور المذهب مشهور المذهب المالكية أنه لا يركع مشهور المذهب المالكية أنه لا يركع والذي يظهر من كلام الصنف أنه يقدم الصلاة يقدم الركوع ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعة الفجر إلى طلوع الشمس وهذا أيضا في خلاف في المذهب في خلاف بين العلم في خلاف بين العلم إذا صلى صلاة الفجر هل يجوز له أن يصلي في الفترة التي تلي صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أم لا؟ هذا في خلاف بين العلم مشهور المالكية أحسن لا يصلي أبدا حتى تطلع الشمس وقصره تطلع الشمس أي تطلع الشمس وتذهب صفرا وحمرا يعني تطلع بمقدار يوم إذا طلوع الشمس هذا الوقت تحرم في صلاة أبدا ثم قال له في الإمامة وحكم الإمام والمأموم شرعا باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم ويؤم الناس أفضلهم وأفقاهم ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة ولا لا رجالا ولا نساء ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه حكم المسبوق مع الإمام ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة فليقضي بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك إلا المغرب وحده ومن أدرك ركعة فأكثر في صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة ومن لم يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة طيب هنا عذاب في الإمام وحكم الإمام والسلوك والإمام هو الذي يقتدى به أو هو القائم الإمام هو القائم وقال يقوم الناس أفضلهم وأفقرهم هذا يعني كما صلى الله عليه وسلم إذا جاء وقت الصلاة فليؤذن أحدكم وليقوم منكم أخركم وأخركم يعني أكثركم اشتغالا بالقرآن أو أكثركم مهارة أو أمهاركم بالقرآن هذه كلها اختلف فيها أهل العلم ومنهم من قال المقصود بأطرافكم أي أحفظكم، ومنهم من قال المقصود بأطرافكم أي أفهمكم للقرآن، ومنهم من قال أقربكم أي أفهمكم أي أفهمكم، ومنهم من قال أقربكم أي أفهمكم في تلاوة القرآن. فهذه أقوال كثيرة. والذي يظهر والله أعلم أن أقربكم تعني أحفظكم وأجودكم، ولا ليس فيها ذكر الفقه، وإنما يشترط جزء من الفقه في ذلك، وهو من شروط الصلاة من شروط الإيمان أن يكون عالما بأحكام الإيمان، جزء من يكون عالما كل من يتقدم بالإيمان. ومن ذلك حديث الطفل الصبي الذي أن أطور وهو ابن ست سنين أو ثلاث سنين، عمرو بن شعيب كان قال كنت أم قومي في الصلاة وأنا ابن ست سنين أو ثلاث سنين، حتى أنه كان إذا حنك ولم يكن له ثوب يستره أو يستره بدنه كاملا، كانت تقول بعض الإشرة غضت عنا استغلاله أو صاحبه، يعني كان قد يظهر منه شيء من بدنه في صلاته إلا طفل صغير، فكان نسبة يقولنا هذا يعني لا يظهر منه هذا، كان طفلا صغيرا. وقد أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فمن هذا نعلم أن الطفل الصغير طبعا ليس هو أفقه الناس بل هو صغر، ومن شأن الفقه أن يكون فقيه كبيرا، فالصغير قد يدرك أمور كبيرة خاصة أنه طبعا 86 سنين. يشترط البلوغ حديث واضح من الشرط، حديث هنا واضح من أنه لا يشترط البلوغ، سأتينا بقية الشروط، لكن هنا الحديث واضح من أنه لا يشترط البلوغ، لكن يشترط التمييز أن يكون عاقلا، يكون عاقلا وأن يكون هنا كما ذكرنا في الأفضلية يقدر الأحفظون والأدرس أفضلهم وأفضلهم، والذي تسلل الطرق فمسلل أفضلهم وأفضلهم أن رسول الله قال لا يؤم باب حاضرا، يعني لكل باب يأتي قال لا يؤم حاضر، هل أدري أقوله على أنه حتى لا يظن في الحاضر أنه في خصلة سيئة أعمال أو أنه أنقص دينا من غيره وكذا، هذا كله تسليم لا يستعمل هذا أبدا. ولذا أم المرأة في فريضة ولا نفيلة لا بجانب عن النساء، هذا قول الملك، وهذا هو قول مالك رحمه الله تعالى، وهذا فيه مخالفة لما جاء عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما أمتا نساء، وهذا أخرجه شافعي بن مسلم لمنزل من الأم، الشافعي على الصحيح ليس له مسند مستقيم، لأنه لم يصنف كتابا سماه مسلم، وإنما له كتاب في الفقه يسمى الأم، وهذا الكتاب أورد فيه حديثا بإسنادها واستدلوا بعده بعض تلاميذه فجعله مصنفا مستقلا سماه مسلم الشافعي. فهذا خرج الشافعي، خرج البيهقي وكذلك الدارقطني، يعني أم سلمة وعائشة عائشة رضي الله عنها أمتا نساء، أما المرأة فلا يجوز لها أن تؤم الرجال أبدا، أن تؤم المرأة الرجال أبدا، لكن يجوز للمرأة أن تؤم النساء وتكون في وسطهن فلا تتقدم عليهم، تكون المرأة في وسط الصف بخلاف إمام الرجل فإنه يتقدم الناس إلا إن صلى معه واحد فقط فإنه يكون عن يمينه، إن صلى معه أكثر من واحد فإنه يأتي خلفه، وإن شاء الله سنتحدث عنه في بقية أبواب هذا وفي فصول هذا في فصل آخر نتناوله إن شاء الله في حصة قادمة. قال الموقف ثم الأم إلى الإمام ثم قال ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه، أي أن المأموم يقرأ مع الإمام فيما يسر فيه، أي في السر يقرأ معه، والمشهور في بلده أنه يقرأ معه استحبابا، يقرأ معه استحبابا للرجل حتى أي أن السكوت فيه مظلة للجرار، الإنسان يتسجد هذا ينشغل يبقى في شيطان يوسوس له هذه وهذا وهذا أيضا حتى إذا لم يجب لأن الأصل يقرأ ويقع معه فيما يجهر فيه، وهذا هو مذهب المالكية، وهذا هو الذي فيه سواء من ذلك الفاتحة أو في غيره لا يقرأ معه فيما يجهر فيه، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في سبب الحديث أنه سمع الصلاة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقراءة مع الإمام في الجاهل مكروه. في حديث لا مال ينازع القرآن ونحو هذه الأحاديث، وفي حديث يخص البسملة، البسملة التي تحدثنا عنها وأنا لم أطل الحديث عنها، ولكن في حديث عبادة بن الصامت، في حديث عبادة بن الصامت عن أحمد رجل وغيره، وأن في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع من نزيع وكثير يقرأ قال لا تفعلوا إذا تقرأوا إلا بأم القرآن إلا بأم الكتاب. وهذا الحديث بين في الإسلام، فلو صح لكان يعني نصا في المسألة، لكن لا بعض العلم ضعفه، ومن ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ حتى في فتح التجارة يعني في الجاهلية أي نعم كل ما تقول عندما يجينا التجارة معلمنا سواء في الفاتحة أو في الدنيا كله بالكبر وتصح وتصح صلاة لم يجد قطعا. قال حكم المسبوق مع الإمام ومن أدرك ركعة فأكثر فقد دل بالجماعة، وهذا في حديث الذي خرج مالك الموطأ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك وهذا يحتاج الى تأويل. لماذا؟ لان الاصل عند العرب ان الشرط يخالف الجسد، يعني لا نقول من اكل فقد اكل، اقول من اكل فقد شبع، لا نقول من شرب فقد شرب، نحتاج الى ان نقول من ادرك ركعه حقيقه ادرك ركعه حكما وفضلا، ونقدر هذا كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، احتاج الى مقدر، كانت هجرته لله ورسوله نية وقصدا فهجرته لله ورسوله حكما وفضلا واجرا، احتاج الى مقدر لان الاصل ان الجزاء لا يوافق الشرط، الشرط يجب ان يخالف الجزاء. فكذلك هنا من ادرك ركعه من الصلاه مع الامام حقيقه صلي معه فقد أدرك الصلاة حكما وفضلا، إذا حكم الصلاة وبدأ الصلاة مع الإمام فيقال صلى جماعة وأدرك كذلك فضل الجماعة يقلد ذلك بالركعة، فقد أدرك الجماعة فليقضي بعد سلام الإمام ما فاته. وهنا ذكر أمر ذكر كلمتين بذكر مثال، وأهل العلم الفقهاء يعبرون عن هذا بمصطلح قال ما فاته على نحو أي مثل يقيك صهرا ما فعل الإمام في القراءة، يعني يقضي في القراءة، القراءة هي القول، لذلك يقولون من المنكير القضاء في الأقوال ثم البناء في الأفعال، لذلك قال له أن في القيام والجلوس ففعله القيام الجلوس هي أفعال ففعله كفعل ذلك المصلي وحده، يعني هذا كلام أن المسبوق عن أن المسبوق يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال. ما معنى يقضي في الأقوال؟ قال يفعل كما فعل الإمام نفس الذي فاته يعيده بالضبط، لذلك قال على ما فاته على نحو ما فعل الإمام، يفعل الإمام بما بدأ من فعل صلاة الماضي قرأ الفاتحة والسور هو أول ما يقوم يأتي بفتح السور الذي بدأ به الإمام ويأتي بكل قول كما قاله الإمام على هذا الترتيب، لكن الأفعال التي هي مثل القيام والجلوس والتشهد ونحو ذلك فإنه يبني فيه بما على يبني فيه يجعل الركعة التي دخل فيها هي ركعة الأولى. واضح المسألة عندنا سنعطيكم تطبيقا في هذا، أكبر تطبيق نرى فيه المسألة الركعة الأخيرة من المغرب أو الركعة الأخيرة من العشاء يمر فيها الجيل، وهذا اختلف فيه مذاهب أهل العلم، فمنهم من يرى القضاء مطلقا ومنهم من يرى البناء مطلقا، وخلافه قائم على حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث واحد فيه روايتان فما أدركتم فصلوا وما فاتكم في رواية فأتموا في رواية فافضوا فأتموا وفضلوا، فقوم قالوا أتموا يعني هو بدأ، يعني الذي بدأ به هو الأول فيبني، يعني دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة، الركعة التي دخل فيها هي الأولى بالنسبة للمجتمع فيتم الباقي، والذي قال فضلوا يعني قال يأتي بما فعله الإمام بالضبط فيعيده لأن القضاء قالوا بإعادة الشيء، ونحن ذكرنا أن تحدث في الأصول القضاء هو إيقاع العبادة مطلقا فالفعل هل المقصود بها القضاء؟ فمن يمكن ان يرجع على قلب القضاء ومن يمكن ان يرجع على قلب المطلق، هو الصحيح في هذا هو القضاء المطلق بظهوره، الصحيح بظهوره. كيف؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فما ادركتم فصلوا وما فات الأم. هذا يجب ان ننتبه له، كل ما فات يجب ان ياتي به مصلى. فالذي ياتي بمذهب بناء المطلق نقول مثلا انسان دخل مع الامام في الركعه الثالثه من صلاه العشاء، دخل في الركعه الثالثه صلى مع الامام ركعه سرا فاتحه، ثم صلى مع الامام ركعه اخرى سرا، ثم يقول هذا مذهب بناء المطلق، ماذا يفعل؟ ياتي يصلي ركعه سرا ثم يصلي ركعه سرا، فلم ياتي بما فاته، لم ياتي بما فاته. بغير هذا القول يظهر عوره، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ينتبه الى ان مفاتكم هذه متفق عليه في روايته، فهذا الذي صلى على النحو لم ياتي بما فاته. هذا يصل القول بالقضاء المطلق، هذا يوافق انه اتى بالذي فاته. القول بالتفصيل يحتاج الى دليل. لما قلت هذه الافعال وهذه الاقوال؟ هذا فيه قوه، حتى هذا القول له جهاد، لان هذا اتى على بعض السلف، اتى عن كثير من الصحابه، اتى عن كثير من الصحابه، ولذلك فرقوا بين هذا وهذا. ومسلم مالكيا انه يقضي في الاقوال ويقضي في الافعال. وجه ذلك نعطيكم مثال سوره صلاه المغرب. صلى ركعه 30 مع الامام في صلاه المغرب، ركعه 30 تكون فاتحه وسجده، فقال هذه لا يكبر على سائر ان شاء الله، متى يكبر متى يكبر، لا يكبر يقول، فيبدا يقرا ماذا؟ قلنا في القراءه في القول ماذا فعل الامام الركعه؟ قرا فتح السوره يقرا جهرا، ثم يسجد يرجع ويسجد، ولكنه في الافعال يعني في الجلوس عنده شيء شهوه، الركعه هذه بالنسبه له في الافعال ركعه الثانيه فيقوم بتشهد، ثم يقوم فياتي بفتح السوره جهرا، ثم يرجع ويسجد ويتشهد ويسجد. هذا مذهب المالكية، هذا مذهب المالكية، وهذا التفريق بين القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال. قال: من صلى وحده فله يعين في الجماعة بفضل ذلك إلا في المغرب وحدها. مسألة المغرب يعني أن يصلى وحده ثم أدرك جماعة، هل يعيد الصلاة معهم أم لا؟ فهنا قال يعيد، وفي ذلك حديث الرجلين اللذين رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال فسألهما قال: قد صلينا في رحالنا، فالأمر بأن يصلوا مع الناس فصلوا. أهل قالوا الأفضل دائما أن يعيد الصلاة مع الجماعة، هذه مسألة أهل العلم. بعض أهل العلم الآخرين قالوا: لا، إذا صلى فقد حصل الصلاة، وتحصيل المحال تحصيل الحاصل هي المحال، فلا يستطيع أن يحصل صلاة أخرى. تحدثنا عنها في الأصول، تحصيل الحاصل محال. المالكية قالوا: لا، الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة، فلتبعوا هذا كلامه. الآخرون قالوا: لا، قال أمرهم بأن يصلوا مع الناس وأن ينموا النافلة حتى يظل بهم سوء، حتى إذا رأى الناس يرون بعض الناس جالسين في المسجد قطعا سيظلون بهم سوءا، يقولوا: لا، تصلوا وهم قاعدين. فمن هذا الباب عدلوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. لكن مع ان المالكي قالوا بانه يستحب اعاده الصلاه مع الجماعه، قالوا كل ذلك الا في صلاه المغرب، اي ولو كان موجودا في المسجد في صلاه المغرب وقد صلى ودخل الامام فانه يخرج من المسجد، لانه لا يجوز ان يبقى في المسجد والناس يصلون وهو لا يصلي. لما؟ قالوا لانه لا ينبغي ان يجتمع وتراني في النهار ولا وتراني في الليل، وهو ما دام قد صلى المغرب ثم ان عاد مع الجماعه الاولى صار نافله بالنسبه له، وصار عنده وتر اليوم المغرب الاول وتر المغرب الثاني، ولا ينبغي ان يجمع وتران في يوم ولا وتران في الليل. هذا وجه كلام الذي في ذلك. قالوا: من صلى وحده فله ان يعيد استحلالا في الجماعة بفضل ذلك إلا المغرب، إلا المغرب وحدنا فإنه لا يعيدها، ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة. لماذا؟ لأنه أدرك الجماعة، لأنه أدرك الفضل، فليس ثم وجه لأن يعيد الصلاة إلا من أدرك منها على أقل ركعة المغرب، وهل يدرك إلا بالركوع؟ أو إذا أدرك الإمام وهو كبر وركع وهو متيقن، قال من أن الإمام لم يرفع رأسه بعد فهي ركعة، فإن لم يتيقن من ذلك فلو يدرك كان ركعة. هذا هو الحد الذي يدرك به ركعة من الصلاة من عدمه. ويأتي في هذا فتر صلى الله عليه وسلم حصة طالب النوم في المأمون إلى الإمام المطلق نجيب عن سؤالين. السؤال الأول، من نام وهو يصلي الشفع والوتر ثم استلم الله فضاياه وغضب الفجر ماذا يفعل؟ يصلي ولكن دخل وقت الفجر، يصلي الشفع والوتر.